إلهي أنت ذو فضل ومن، وإني ذو خطايا فاعف عني، وظني فيك فحقق يا إلهي حسن ظني على باب الكريم، على باب الكريم على باب الكريم يا كريم، وقفت أرجو عطاياه التي من غير من على باب الكريم، على باب الكريم، وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني كريم، كريم شأنه ستر الخطايا، وشأني أن يكون الذنب مني، كريم شأنه ستر الخطايا واستر عيوبنا يا رب، كريم شأنه ستر الخطايا، وشأني أن يكون الذنب من الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو، الله ربي لا هل في الوجود حقيقة إلا هو الكمال بذاته، فالكل غاية فوزه لقياه،

فامنن علي بمغفرة يا مولانا يا من له قلب المحب مقدس وموحد فامنن علي بتوبة يا من له قلب المحب مقدس وموحد لك خالقي أسلمت كل أموري وإليك وحدك عودتي لك خالقي أسلمت كل أموري وإليك وحدك عودتي ونشوري الحياة وأنت سر وجودنا منك الحياة وأنت سر وجودنا فرحا يا عبيدك من كل ذنوب محراب قدسك في يقيني رحمة ورضاك عني ورضاك عني زدني بفضلك يا مولانا طاعة زدني بفضلك يا رب طاعة واشرح وجهي